الجماعات العسكرية انتقلت من الرياض إلى المكان الملاعي لمدة شهرين. فيجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء، وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما أنهم هناك يستلم منهم كل عام سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله. المسافر نحو ليس على الجمعة، إنما يقول أن يصلون صلاة المسافرين وهو عطل وليس على الجمعة. وليس قال الحالة البرية ينتظر أمرا أو يسعد بيتا أو بعد ذلك، هذا حكم حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين حتى يقيم صلاة الجمعة. إذا قام به بعض من البعض من الصحراء ينتظر الأوامر فهذا حكم حكم المسافرين. أما إذا أقام شهرين عابدا عابدا على شهرين فلا يعرف الله انه يتم اربعا ولكن لا يكون الجمعه يتم اربعا فقط، والله اكبر الله اجاب لان جاذبا على اكثر من اربعه ايام. اما الانسان ما يدري حتى الاوامر قد يقيم يوما وقد يقيم خمسه ايام وقد يقيم اكثر، لا يدري متى يقوم او بيت الرحيم. هذا له اصل ابدا حتى يعمد باقامه قومنا التي يعرف انها اقامه معلوم عليها اكثر من اربعه ايام، لان الرسول اقام اربعه ايام في مكه قبل الحج وكان يصلي فدل ذلك على ان كان طبعا هي وما حولها دون حكم حكم السفر. فاذا نوى اكثر من ذلك فدل على انه يتم اربعا، لان الاصل انه اربع ترك في السفر وما يفعل في السفر وبقي الاصل على البدنه ولا على الاصل. واذا كان صلى الجمعه خلال هالشهرين هل يعدون الله عز وجل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.